بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، ونحن في هذه الأيام نستشعر نعمة الله عز وجل علينا، فالحمد لله على نعمه وآلائه. بلغنا رمضان وأنعم علينا فيه بالصيام والقيام، فلك الحمد ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فحق لنا أيها الإخوة الأحباب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، امتثالا لقوله سبحانه وبحمده في كتابه العظيم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أي اشكروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا انتهيت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى، وكن راغبا إلى الله عز وجل في جميع شؤون حياتك، فهكذا يكون الشكر. كلما فرغت من عبادة وانتهيت منها أتبعتها بعبادة أخرى، وهذا امتثال لقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في آخر آية من سورة الحج: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأمة من بعده: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا أن نعبد الله عز وجل في رمضان فقط، لا أن نصوم في رمضان فقط، لا أن نقوم في رمضان فقط، وإنما هذه الأعمال وتلك الطاعات شرعت لنا في جميع أيام السنة. فالصيام هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. قال العلامة العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه: الأفضل والأولى أن تكون هذه الأيام بعد رمضان مباشرة، وأن تكون متتابعة، يعني بعد انقضاء رمضان، بعد الفطر في أول يوم من أيام العيد، وهذا واجب. فأول يوم من أيام العيد يجب عليك الفطر فيه باتفاق أهل العلم، فهو من الأيام المنهية عن صيامها. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تصوم هذه الأيام من شوال تطوعا لله عز وجل، فيستحب لك أن تكون بعد رمضان مباشرة وأن تكون متتابعة. أما إذا صمتها بعد فترة أو صمتها متفرقة فهذا لا بأس به، وصيامك صحيح إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر هجري. وفي الحديث الصحيح وهو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي الجليل وهو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما صيام داود: صم يوما وأفطر يوما، ولا شيء بعد ذلك في الفضل. وكان يصوم يوم عاشوراء، وأمر بصيام أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لأهل الكتاب، وكان يصوم يوم عرفة، وصيام يوم عرفة من السنة لغير الحاج، وهكذا. والقيام ما انتهى بعد، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على القيام حتى في السفر، وكان يوثر على راحلته صلى الله عليه وسلم، ما ترك قيام الليل. وكيف يترك قيام الليل وقد خاطبه ربه جل وعلا قائلا له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام لله حق القيام حتى تفطرت منه الأقدام صلوات ربي وسلامه عليه. فالصيام في جميع أيام السنة، والقيام هكذا حتى لو أنك صليت لله ركعتين قبل أن تنام كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا قال الله عز وجل عنهم في كتابه العظيم؟ قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا عجبا لهؤلاء الرمضانيين الذين ما عرفوا الله تعالى إلا في رمضان، ما عرفوا صلاة الفجر إلا في رمضان، ما دخلوا بيوت الله عز وجل إلا في رمضان، وهذا من أقبح أنواع الهجران والعياذ بالله. لماذا؟ هل قطع الله عز وجل عنك الثواب بعد رمضان؟ هل قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في رمضان؟ لا والله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله ضاعف لمن يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جل وعلا بالاستقامة. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لأن نكون على الاستقامة في رمضان، وبعد رمضان ضيعنا صلاة الفجر وضيعنا الصدقات وضيعنا تلاوة القرآن، وبدأ التراب يزحف نحو المصحف والعياذ بالله، وعما قليل أو إذا أتى رمضان القادم سنقوم بإزالة الأتربة من فوق المصاحف والعياذ بالله. هذا من الهجران، هذا من أقبح أنواع الهجران. أما قرأت قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا من الهجران، أن تهجر التلاوة وأن تهجر التدبر وأن تهجر العمل وأن تهجر التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وأن تهجر الاستشفاء بكتاب الله تعالى. فهذه أنواع الهجر كما ذكرت ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ففي هذه الأيام المباركة علينا أن نجدد التوبة وأن نجعل رمضان هو نقطة التحول في حياة كل مسلم. كنت حريصا على صلاة الفجر في جماعة في رمضان، فاحرص عليها بعد رمضان. يا من كنت تحرص على قراءة الورد القرآني في رمضان، اقرأ القرآن بعد رمضان، فهذا كتاب الله يتلى آناء الليل وأطراف النهار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، في بعض التفسير يتبعونه حق اتباعه. ولن تكون متبعا للقرآن حق الاتباع إلا إذا قرأت القرآن أولا. فاقرأوا القرآن في رمضان وفي غير رمضان. يا من كنت حريصا على الصدقات والزكوات في رمضان، بعد رمضان الصدقات تشرع في كل وقت وحين، والصدقة تطفئ غضب الرب كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلنجدد العهد مع الله، فلنجدد التوبة، تلاوة القرآن، حرص على الصلوات الخمس في جماعة، الإكثار من صيام التطوع، استغفار، دعاء، ذكر، تسبيح، صلة للأرحام. يا من قطعتم الأرحام، أما علمتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، لا هذا أخي أنا في خصومة معه منذ كذا وكذا وكذا، والله العظيم لن أدخل بيت أختي بعد هذا اليوم. اتق الله وكفر عن يمينك، اتق الله وكفر عن يمينك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. اسمع، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فقم بنزع الأحقاد والأغلال من صدرك تكن من أهل الجنة. قال تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. نسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين فازوا بليلة القدر يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الذين فازوا بليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم. تقبل الله تعالى مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.